الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: ربما استعير في الشاه. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في هذا الحديث إلى أننا لا نحتقر الهدية التي نهديها لإخواننا، ولو كانت الهدية لا قيمة لها في أعين الناس، فالهدية ليست بثمنها، وإنما يكفي فيها أنك تذكرت أخاك المسلم، يكفي فيها أنها تعبير عن حبك ولو بالشيء اليسير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. فرسن شاه يعني قدم الشاه ما فيها لحم، إلا ممكن لحم يسير جدا، يعني ولو أن تعطي الجارة جارتها فرسا شاه، هذا الشيء القليل اليسير الحقير، فعليها أن لا تتحرج من هذا ولا تحتقر هذا. للأسف الآن الناس تركوا التهادي فيما بينهم. لماذا؟ لأن يستحي أن يعطي أخاه شيئا يسيرا. فهكذا تمر الأيام والأيام والسنوات، ربما ما يعطي المسلم أخاه هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، حتى بين الجيران يقول: لا عيبا يعني نرسل إلى الجار شيئا قليلا من الطعام، ماذا سيقولون عنا؟ فأصبحت للأسف المظاهر والشكليات هي الطاغية في حياة الناس، حتى منعتهم من هذا الخير. وهذا ذكره النووي في هذا الباب حتى يدلك على أن هذا من طرق الخير، فتهدي جارك ولو فرسا شاه، يعني ولو شيئا يسيرا من طعام، تهدي أخاك قلما، تهدي أخاك شيئا يسيرا، فلا تتحرج من هذا. فهذا الحديث فيه الحظ والحث على الهدية ولو بالشيء اليسير، كما عرفنا، لأن الهدية ليست بقيمتها بثمنها، وإنما بأنها تعبير عن محبتك لأخيك المسلم، وبهذا تزول الكلفة ويزول الحرج بين المسلمين، وهكذا يشعر المسلم بحقيقة الأخوة عندما ما يشعر بأن هناك يعني نوع من الحرج. سبحان الله، اليوم أخونا جزاه الله خير براشد أهدانا هذه السجادة قبل الدرس، ونحن لا نتكلم عن الهدية، سبحان الله، فجزاه الله خيرا. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا حديث عظيم يبين لنا شعب الإيمان الكثيرة. وسبحان الله، ما أجمل هذا الدين. هذا الدين، هذا الإيمان، ليس مجرد علاقة بينك وبين الله وانتهى، لا، هذا الإيمان يدخل في كل مجال من مجالات حياتك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها قول لا إله إلا الله. طبعا البضع ما بين 3 إلى 9. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله. هذه أصل الإيمان، ما يمكن أن يدخل الإنسان دين الإسلام وأن يؤمن إلا إذا نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هي أصل الإيمان. من هذه الشهادة تتفرع فروع الإيمان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة مثل النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هكذا النخلة أصلها ثابت بجذورها القوية العميقة في الأرض، وفرعها في السماء، عالي في السماء. وهكذا المسلم، جذور شجرة الإيمان راسخة في قلبه بلا إله إلا الله، باليقين بالله، بمحبة الله، بخشية الله، بالتوكل على الله. فهذه الجذور، جذور العقيدة والتوحيد واليقين بالله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء بالأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بشعب الإيمان التي تتفرع عن لا إله إلا الله، تتفرع هذه الشعب عن محبتك لله وتعظيمك لله، فتريد أن تطيع الله في كل أحوالك، في بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، في عملك، في وظيفتك، بين زملائك، في طريقك، في سوقك، في أي مكان. فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهكذا قال الله تعالى: وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني هذه الشجرة النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تأكل الرطب، ثم بعد ذلك تأكل التمر إذا يبس الرطب، وهكذا في كل الأوقات تستفيد من هذه النخلة. وهكذا المؤمن يكون مباركا أينما كان، كن نفاعا للناس، وتسلك طرق الخير بقدر استطاعتك في أي حال يتيسر لك فيه طريق من طريق الخير، أبذل ما تستطيع. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني هذه الصفة والشعبة من أدنى شعب الإيمان، لكن لا تحتقر هذا العمل. ولذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث بحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ قال: في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما البخاري مسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. الله أكبر. يعني الآن أنت تمشي في الشارع ترى زجاجة مكسورة أو غصن شوك أو مسمار، يعني ما أجمل أن تقف، حتى لو كنت في السيارة وأبصرت هذا تقف بسيارتك، تتكلف وتأتي تحمل هذا الأذى، تميطه عن طريق المسلمين، عن طريق الناس، ما تدري لعل الله يرحمك بهذا العمل اليسير. فهكذا كن مباركا نفاعا أينما كنت. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الشعب القول، قول لا إله إلا الله، وذكر الفعل من يعني أيسر الأفعال وهو إماطة الأذى عن الطريق، ثم ذكر عملا من أعمال القلوب. تأمل، عندما أراد أن يذكر عملا من أعمال القلوب ترى كل أعمال القلوب من خشية الله ومحبة الله والرضا بالله، و اختار الحياء. الحياء، قال: والحياء شعبة من الإيمان. لماذا؟ لأن الحياء هو حقيقة حياة القلب. حتى أصل هذه الكلمة في اللغة العربية يقولون الحياء هو المطر، الحياء، لأن الله يحيي به الأرض بعد موتها. فكذلك الحياء حياة للقلوب. والله ما يحيى قلب الإنسان إلا إذا كان فيه حياء من الله جل جلاله. هذا هو أصل الإيمان، أن تستحي من الله، تراقب الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى، يعني أن تحفظ جوارحك عن الحرام، هذا هو الحياء الحقيقي. فهذا الحياء يجعل الإنسان يستقيم على طاعة الله ويراقب الله لأنه يستحي من الله، يجعل الإنسان يترك القبائح، يترك ما يخرم مروءته لأنه يستحي من الله تعالى ويستحي من الناس. ما أجمل هذا الحياء للنساء، للمرأة المسلمة أن تتخلق بهذا الخلق، خلق الحياء في حجابها وعفافها وحركاتها وفي خروجها، بهذا تحقق الإيمان. فهذه كلها من شعب الإيمان. فهكذا الإيمان شعب كثيرة، فكلما أقبلت على هذه الشعب، يعني العلماء من هذا الحديث يحاولون أن يعددوا هذه الشعب، فمثلا يقولون الشعب القولية أعلاها لا إله إلا الله، ثم يقولون مثلا أذكار الصلاة، الأذكار دبر الصلاة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام، أي عبادة قولية باللسان تدخل في شعب الإيمان القولية. عد عد أنت الآن كم عندك من العبادات في الدين هي في الحقيقة كلمة باللسان، والكلمة الطيبة صدقة، هذه من شعب الإيمان. ثم يعددون الأعمال التي تتعلق بالجوارح، خذ الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين كلها من أعمال الجوارح. ثم يعددون شعب الإيمان القلبية من محبة الله وخشيته والشوق للقائه والرضا به والحياء وإلى آخر الشعب، فيعددون حتى يوصلوها إلى يعني ما يقارب 70 شعبة أو 60 شعبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. رأى كلب يلهث من شدة العطش يأكل الثرى، يعني يلصق لسانه بالتراب من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. سبحان الله. والله الإخوة، الإنسان قد تكون له عبرة في كل شيء، حتى في الحيوانات، حتى في الحيوانات عندما ترى الحيوان، هذا مخلوق من مخلوقات الله، بل قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه البهائم عوالم، عالم الكلاب، عالم الطيور، عالم الأسود، عالم الجمال، عالم الأسماك، عوالم يعرفون الله ويسبحون الله ويسجدون لله ويعبدون الله، كل عالم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهداها الله إلى القيام بمصالحها أحسن قيام، تعرف كيف تبني مسكنها وكيف تتكاثر وكيف تأكل وكيف تقيم مصالحها، هذه الحيوانات، وعلمها الله تعالى وألهمها أمورا عظيمة، ربما تكون بعض الحيوانات وصلت إلى حضارة ما وصل إليها الإنسان. انظر مجتمع النمل مثلا، كيف إن النمل يخرجون بالمئات ويصطفون ويتزاحمون ويختلط بعضهم ببعض ولا تكون بينهم وفيات عند الزحام. اليوم إذا جمعت مئات من البشر في مكان واحد ضيق وكذا، يصبح تدافع، يصبح موت، ويصبح وفيات في هذا الزحام. لكن النمل عندهم تطور في تنظيم المرور ما يوجد عند البشر، حتى بعض الغرب يقول درست حركة سير النمل 2 سنين حتى يعني أعرف كيف وصلوا إلى مثل هذا. سبحان الله. فهذا الرجل اعتبر بهذا الكلب أمامه، هكذا الإنسان يعتبر بالحيوانات، يعتبر بما حوله من آيات. يقول: لقد أصاب أو لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. سبحان الله. ما يرى كلبا يحتقره وخلي يموت من العطش، كلب مهين وخلاص، لا، هكذا تكون رحمة في القلوب. قال: فنزل البئر فملأ خفه ماء، الحذاء الذي يلبسه، ثم أمسكه بفيه وصعد حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه، في كل كبد رطبة أجر. تزرع نخلا أو شجرة تأكل منها الطيور يكون لك أجر، عندك طعام زائد لا يصلح أن تعطيه فقير مثلا أصابته الأيدي وربما ما يناسب أن تعطيه الناس، بدل أن ترميه في المهملات اجعله يعني للحيوانات، للبهائم، للطيور تأكله، تحصل على أجر. قالوا في رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية، يعني يدور حول البئر، سبحان الله، كأنه يعرف أن هذا المكان فيه مالك ما يستطيع أن يشرب، قال: قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني هذه قصة لعلها تكون قصة أخرى، أو هناك خلاف هل هذا رجل أو امرأة. فتأمل في هذه الرواية أن هذه امرأة بغي، يعني زانية من بني إسرائيل، فنزعت موقها يعني خفها فاستقت له به، يعني نزلت البئر وملأت حذاءها ماء، ثم قال: فسقته فغفر لها به. الله أكبر، يعني الله تعالى غفر لهذه المرأة الزانية بسبب هذا العمل. قد تقول: طيب، ناس كثيرين يطعمون الحيوانات ويسقونهم، لكن ما يكون لهم مثل هذه المغفرة وهذه الأجور. الأمر الإخوة يرجع إلى القلوب، لعل قام في قلب هذه المرأة رحمة شديدة، رحمة عظيمة على هذا الكلب، حتى تستلزم هذه الرحمة أن ترحم نفسها وأن تتوب إلى ربها. رحمة عظيمة قامت في قلبها، والرحمة صفة عظيمة يحبها الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والإحسان رحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله تعالى يحب صفة الرحمة لأنها أوسع الصفات، أوسع الصفات الإلهية الرحمة، لأنه ما من ذرة في الوجود إلا وأصابتها رحمة الله. ما يمكن أي شيء مخلوق فقد أصابته رحمة الله تعالى، كما قال ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. الله أكبر. فالذي يتخلق بخلق الرحمة يكون رحمة على العباد، رحمة على الخلق، رحمة حتى على الحيوانات والبهائم، رحمة حتى على الكفار، يدعوهم، ينصحهم، يعاملهم بالأخلاق الحسنة حتى يؤلف قلوبهم للإسلام. هذا ما تدري كيف يكون حاله عند الله، يرحمه الله تعالى كما رحم هذه المرأة البغي من بني إسرائيل. وأيضا هذا لما قام في قلوبهم من الإخلاص لله، ما يطعمون هذه البهائم هكذا فقط من باب الهواية، من باب التسلية، من باب السمعة والرياء، لا، يطعمه إخلاصا لله، يريد إنقاذ هذه البهيمة من الموت رحمة بها. ويمكن قام في قلبي أنه يبتغي وجه الله، يريد الأجر عند الله، في كل كبد رطبة أجر، فهكذا حصل هذا الأجر العظيم. ولهذا الإخوة، والله هذا الحديث أو مثل هذه الأحاديث التي سمعناها تجعل واحد منا ما يحتقر أي عمل من أعمال الخير. إذا تهيأ لك عمل من الأعمال ممكن أن يكون لك فيه أجر، سارع إليه، ما تدري لعل هذا الباب ما يفتح لك، لعلك ما تصادف مثلا مثل هذه الحالة في حياتك. مثلا تأتيك امرأة عجوز تريد مساعدة، تريد أن تعطيها شيئا من المال، عندها مشكلة، يأتيك واحد يريد أن يستشيرك في موضوع، يأتيك شاب يبكي مما فيه من الهم والغم، ترى طيرا، ترى حيوانا، ترى كلبا، ما تدري، لعله ما يتيسر هذا لك في حياتك مرة أخرى. فإذا جاءتك فرصة تستطيع من خلالها أن تحصل على حسنات، أن تفوز بأجور عند الله تعالى، لا تتردد، أبذل ما عندك، كن مباركا أينما كنت، فطرق الخير كثيرة، لا تستهن بطريق من طرق الخير، ما تدري أي هذه الأعمال يكون سبب نجاتك من النار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.